باب ياءات الزوائد. وهي التي زاد على ما رسما تثبت في الحالين ليظل دوما، وأول النمل في دنوى يثبت وصلا رضا حفظي مادا ومئات، إحدى وعشرون آتت تعلما يسري إلى الداعي الجواري يهديا، كهف المنادي يؤتيا تتبعا، أخرتني الإسرى سما وفي تارا، والتابعون أهدي بي حق ثما، ويأتي هود النبغ كهف رمساما، تؤتوني ثب حقا ويرتع يتاقي يوسف زن خلفا، وتسألني ثيقي حيما جان الداعي إذا دعانيهم، مع خلفي قالونا ويدعو الداعي حم، هج الثاوى والبادي ثق حق جونا، والمهتدي لا أولا والتابعا، وقل حيما مادا وكالجوابي جا، حق تمدونني في سما وجا، تخزوني في التاقون يخشوني ولا، والتابعوني زخروف ثوى حولا، خافوني إن أشركتموني قد هدا، لي عنه مكيدوني لعرافي لدى، خل في حما ثبت عبادي فاتقوا، خلف غينا بشر عبادي افتح ياقوا، بالخلف والوقف يا لي خلف ضوبا، آتاني نمل وافتاحوا مادا غابا، حز عد واقف ضعنا وخلف عن حسن، بنزر يوردني افتح كذا تتابعا، واقف ثانا وكل روس الآي ظل، وفاق بالوادي دانا جد وزاحل، بخلفي وقف ودعائي في جمع، ثق حد زاك الخلف هدى التلاقي مع، تنادي خذ دمج الواقيل الخلف مر، والمتعالي دن واعدي ونذر، يكذبوني قال مع نذيري، فاعتزلوني ترجمون كيري، ترديني ينقذوني جود أكراما، أهانني هدى مادا والخلف حن، وشذ عن قنبلا غير ما ذكر، والأصبهاني كالأزراق استقر، ما اعتراني اتبعوني وثبت، تسألني في الكهف وخلف الحذف مت.